بتاع ميراث عن ابيهم يعني المبلغ كبير، فالمبلغ ده دلوقتي هل هو عليه زكاه؟ هو اذا فك الحبس عن هذا المال واستلموه يزكونه للمره الواحده. نعم. يزكونه لعام واحد. نعم. وهو في حكم الدين اذا ما ادي الدين ما اناش قادر احصله. نعم. فلما يفك ان شاء الله تزكيه لسنه واحده. الاخ بيقول